ودخلوا علوم القرآن معها لأنه بيدخل معنا. يمكن القسم نخليه ثالث، القسم الثاني ممكن يكون أو الثالث، ما هي مشكلة.